سبح وباهي الله بقدرة إلهي الله معيني وجاهي الله عليم الغيوب الله أنيسي كتابه الله وأملي في بابه الله وذكره رحابه الله أمان معيني وجاهي عليم الغيوب الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا مالك فؤادي بفضلك قصدتك بنادي ومن لي غيرك يا مالك فؤادي بفضلك وخيرك قصدتك بنادي ومن لي غيرك تداوي وتشفي جراحي وضعفي وترحم وتعفي وتمحي الذنوب وسبح وباهي الله بقدرة إلهي الله معيني وجاهي الله عليم أنيسي كتاب الله وأملي في بابه الله وذكره رحابه الله أمان القلوب الله معيني وجاهي.